انك تقول لاحبابك انت تتمنى ماذا تريد، يعني ما هو هدفك؟ وهذا يقال في المدارس والجامعات وكل العلماء مع الطلاب. قال عمر تمنوا، قال احدهم اتمنى المغفره، قال اخر الشهاده، قال الثالث العلم، قال الرابع حفظ القران، قال اتمنى ان عندي ملء هذا البيت رجالا مثل ابي عبيده عامر بن الجراح، هذا الذي قتل في الشام او مات في الطاعون رضي الله عنه وارضاه، هو احد العشر المبشرين بالجنه. يحب عمر وقد اوتي من الحلم ومن التواضع ومن الطاعه ومن الورع ومن سلامه القلب الله بعلم، واحد العشر ابو عبيده عامر بن الجراح، وكان قائد الجيوش القادات الاربعه في اليرموك. ثم اتى عزل خالد وتوليت بعبيده، فاتى الى خالد واخذه باخلاق، قال يا خالد انما هي ايام وانما بعضنا اخوان بعض نتعاور الامره. فواتاني خطاب من عمر، شوف بهذا الليل ما احرج مسكين، استحى، فان كنت تريد تاخذ يوم ويوم وما نحن الا انصار. فقام قبل خالد راس ابو عبيده من حسن اخلاقه، وحتى هو رضي الله عنه وارضاه امين هذه الامه، هو امينها ابو عبيده عامر بن الجراح رضي الله عنه وارضاه. يقول احد السلف رايت ابا عبيده في اليرموك وهو قائد، قال فنمنا نام الجيش 80,000 بعد ما تجمع الجيش كله، لانه تجمع عياض بن غنم، اكثر خطاب في التاريخ ارسله خالد بن الوليد قبل معركه اليرموك الى عياض بن غنم وهو من وجهاء العرب عنده قبائل كثيره. فخالد لما اتى والتقى بالروم يحسب ان الامر متقارب، واذا جيش المسلمين حول 40,000 وجيش الروم 82. فيقول احد الجبناء اليوم نفر الى جبل سلمى واجا في حائل، قال خالد وجمع ثاني خالد وصفت الى السماء، والله لا نفر الى جبل سلمى واجا ولكن الى الله الملتجا. ثم قال اعطوني كرطاس ورقه، يقول لا يبدا المعركه وقفوا، ماشي 40 و280، قال يوقفوا ليله. فكتب من خالد الى عياض بن غنم اياك اريد، اياك اريد، بس اكثر خطاب في التاريخ. فوصل عياض بن غنم قال قصده ما قصده اياي، يعني انه في قربه، فاخذ جيوش العرب وقبائل العرب واتى ب 40,000 صار 80، فنصرهم الله نصرا مؤزرا. وهذا النصر، فيقول عمر تمنى، قال تمنى رجال من هذا البيت مثل ابي عبيده عامر بن الجراح، ومات في الطاعون شهيدا، الله يجمعنا به في جنه النعيم رضي الله عنه وارضاه. هو كان اهتم، سقطت الثنيتان منه فكان اجمل الناس هتما. كان لماذا سقط الثنيتان؟ من اكل الخبز؟ من الثريد؟ من الكبسه؟ لا، كان في احد، فضرب صلى الله عليه وسلم بسهم في ثنيته، قال والله ما ينزع السهم الا انا، فاتى بفمه وبأسنانه برفقه نزعها فسقط له ثنيه. فضرب صلى الله عليه وسلم بسهم في جبينه بابي هم صلى الله عليه وسلم، قال والله ما ينزع السهم الا انا، فاتى فاخرجه فسقط الثنيه الثانيه. فكان من اجمل الناس ثرما، وكان احتم رضي الله عنه، كان جميلا وكان سموحا خلوقا. واذا ذكرنا ابا عبيده ذكرنا التواضع والهمه العاليه واللين والرفق، قصدي آسف، يقول 80,000 كان الجيش، قال أحد المسلمين والله إني قمت في الليل وإن السماء تمطر على الجيش وهم في الخيام، وإن أبا عبيد القائد يقوم فيغطي وجه المجاهد، وإنه يحضر الماء يسقي الناس حتى أصبح الصباح. فقالوا لأبي عبيدة ما أحسن الليالي التي مرت بك، هل ليلة الهجرة ولا ليلة بدر والليلة تعد كلها ليالي، يا ليلة الجزي هل عدت ثانية، سكى زمانك في هالطال المدين، مش ليالينا بالله عليكم، مش سوينا الجيد منا ندخل على أنفسنا نصلي في المسجد في على السجاد في المساجد المكيفة. عنده ليالي هو طبعا، عنده تاريخ مشهود، يعني سجل الحافل، يعني مذكرات. فقالوا له ما أحسن ليلة، قال عسى الله يغفر لي بليلة اليرموك، والله ما نمت حتى الصباح. ويدور على الجيش يغطي هذا ويصلح الخيمة علشان الهواء ويرد المطر عن هذا ويسقي هذا ويلحف هذا حتى أصبح الصباح وقاد المعركة وانتصروا بإذن الله، غفر الله لنا ولهم وجمعنا به في جنات النعيم. افرحوا يا قوم بالوحي الذي شاع كالشمس على هدي النبي، أرجو يا إخوة أن نترك المستقبل والأماني. أنا لا أطلب أن ما نبني المستقبل، نحن نبني المستقبل ونهيئ أبناءنا المستقبل ونهيئ العلم للمستقبل، لكن نفكر خارج اليوم فقط، مشاريع في المستقبل ونترك يومنا الحاضر. أحسن ما تفعل المستقبل أن تبني يومك هذا،